بأنها متواصلة عليه في الدارين ولهما عذاب عظيم، وهذا زيادة على اللعنة، أبعدهما عن رحمته وأحل بهم شدة نقمته، وذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فكل جارحة تشهد عليه بما عملته، ينطقها الذي أنطق كل شيء فلا يمكنه الإنكار. ولقد عدل في العباد ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم، ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرا لم يفقدوا منها شيئا. وقالوا يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين، فيعلمون الحصار الحق المبين في الله تعالى، فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعده ووعيده حق، وحكمه الديني والجزائي حق، ورسله حق، فلا ثم حق إلا في الله ومن الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكر له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكر له، فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء. من أعظم مفرداته أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم، وخصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. قدح ولا قدح؟ سم؟ نعم، هذا ما ادري ايش قال. قدح ولا قدح؟ لا لا قدح. عندك ايش؟ قدح. قل بالدال؟ لا لا بالدال. قدح. نعم. زين. قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الاسم من قصد المنافقين، فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي ما هي صديقة النساء أفضلهن وأعلمهن وأطيبهن حبيبة رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم. التي لم ينزل الوحي عليه هو في رحاف زوجة من زوجاته غيرها، ثم صرح بذلك حيث لا يبقى لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال أولئك مبرؤون مما يقولون، والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا، لهم مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من رب كريم. انتهى. قد يشكل على ما ذكر ان نوح عليه السلام ولوط كانت امرأتاهما كافرتين، ضرب الله مثلا للنبي امرأة نوح وامرأة كانت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما. ليست الخيانة في العرض والفراش، بل بالكفر ومواطعة قومهما على إيذاء الرسول إيذاء نبي الله نوح أو لوط، فلا من قوله الطيبات للطيب، وإن كانت يعني كافرة فهي طيبة العرض غير فاجرة غير زانية، لا لا تكون امرأة النبي الطيب من أنبياء الله لا تكون فاجرة زانية، لأن هذا يتصل بأما كفرها أما كفرها فلا يزفر، أما زناها فإنه فيه قدح وتدنيس بعرضه بعرض النبي، فلا يشكل إلا الحمد على هذا كونهما كافرتين الذي يقدح فيه لو كان زانيتين، لو كانت خيانتهما بالزنا لا، أو خيانتهما بالكفر ومواطعة قومهما تعاونها تعاونهما معهم، والله أعلم. نعم، الطيبات للطيبين، طيبون للطيبات. نعم.